الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي عمت آلاؤه جميع مخلوقاته فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ونصب الآيات الباهرات دليلا على وحدانيته فعميت أعين الكافرين والمنافقين وما زادتهم إلا نفورا، ووصل المؤمنين بالتفكير في آلائه إيمانا به منا منه وتيسيرا سبحانه وتعالى، من قسام ما أعدله، ومن قهار ما أحلبه، ومن جواد ما أكرمه، ومن عليم ما أعلمه، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال في كتابه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال في حديثه الشريف: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. هذا الحديث يعني أنه حض على إنصاف اليتيم والمرأة ولها عن إلحاق الظلم بهما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون، ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل، وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من خلق الله من استعمل ما أوتيه من الحلال في طاعة خالقه ومربيه، والشقي من خلق الله من اتخذ الحلال طريقا إلى الحرام ومنع حق الله الواجب فيه. واعلموا إخوة الكرام أن الحرام ما حرمه الله ورسوله، وأن الحلال ما حلله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الحلال هو الجائز فعله شرعا، وأن الحرام هو طلب الكف عن الفعل بدليل قطعي صحيح. واعلموا إخوة الكرام أن الله تبارك وتعالى ضمن كتابه القرآن الكريم المنهج الصحيح للتعبد، وجعله في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن تأملت الآية تجدها جاءت بعد قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآيات. وفي هذا بيان أننا كمسلمين منهجنا في التعبد افعل ولا تفعل، افعل متمثلة في قوله تعالى فاتبعوه، ولا تفعل متمثلة في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واعلموا إخوة الكرام أن أناسا يحللون حسب الهوى ويحرمون حسب الهوى، لا يقر ما أحله الله ولا يقر ما حرمه الله إلا إذا وافق إذا وافق هواه، مع أن تحريم الحلال وتحليل الحرام جريمة، جريمة، لأنه ينازع الله تعالى في سلطانه، ينازع الله تعالى في سلطانه. من حرم شيئا ليس حراما أو حلل شيئا ليس حلالا كأنما دعا نفسه شريكا لله. والله تعالى يقول في القرآن للجاهليين الذين سيروا السواحل وجعلوا للأصنام حامية الأنعام لا يقربونها لا بالحلب ولا بجذب الصوف ولا بأكل اللحم، حرموا عليها على أنفسهم البحيرة والسائلة والحم والوصيلة. والآيات في سورة الأنعام واضحة، قال الله جل جلاله: ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمن حلل شيئا حرمه الله فقد نازع الله تعالى في سلطانه، جعل نفسه شريكا لله. ومن حرم شيئا حلله الله كذلك. لذلك معنا اليوم مثالان، وفي المثالين كفاية. المثال الأول: فور موت الميت كان في الدنيا يقدح، يقدح يعمل في عمله وفي شؤونه وفي اكتسابه، ضرب في وجوه الأرض سفرا ما بين سفر وحل ليتحصل على الماء ليكفي نفسه وأسرته وليؤمن مستقبل أبنائه كما يدعو، كما يدعو. مات الميت أصبح ماله تاركا، ومن ثم لا يقلل المال تاركا إلا إذا تركه صاحبه بموت، وعند ذلك ما يفعله العوام من تقسيم المال حال الحياة قبل الممات بادعاء أن تقسيم التركة هذا لا يصح، هذا كله باطل، كله باطل. مات الميت خلف مالا، المال لورثته. يهدم الشيطان، يهدم الشيطان فيغذي في الإنسان هواه وشهوته. تجدني أقول لا لن أقسم المال، لماذا؟ حتى يتربى الصغير ويتعلم ويتزوج، ثم بعدما يحدث هذا يعز المال عليه، عندها أتنصل من أخواتي لا أعطيهن شيئا، أو أجعل المال لنفسي بعقود وهمية مزيفة. لماذا؟ لأن المال وقع من قلبي، وقع في قلبي خلاص، عند ذلك أقع في الحرام. ومثاله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان له صاحب من أصحابه اسمه سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه والله. سعد بن الربيع في غزوة أحد استشهد، رزقه الله تعالى الشهادة وخلف بنات صغيرات، لم يخلف ذكرا إنما خلف بنات. فأتى أخوه واستولى على جميع المال، أخذ المال كله. فأتت زوجة سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنها للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك في أحد وخلف بنات صغيرات ولا يتزوجن إلا بمال، ولا يتزوجن إلا بمال غير أن أخاه أخذ المال كله. فأتى جبريل عليه السلام بالإجابة، أتى بالإجابة فقال صلوات الله وسلامه عليه: ائتوني بالمرأة وصاحبها، صاحبها أبو الزوج. فجاء أبو الزوج فنزل قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث إلى آخر آيات المواريث. ثم من بعدها: وتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقال لأخي سعد: اذهب واعطي البناء الثلثين واعطي زوجة أخيك الثمن وخذ ما تبقى، وخذ ما تبقى على كونه هو العصبة، فالعصبة يرث آخر الناس، يرث أول الناس أصحاب الفروض كما في الحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما تبقى فلأولى عصبة ذكر. إذا هذه مسألة، وهذه المسألة في كل الدنيا، وهذا أساس الظلم. عندما يستحل لنفسه حق اليتيم، يستحل لنفسه حق الأرملة، حق المرأة، فهذا تعدى، هذا ترشح، هذا تعدى حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ظلم نفسه لأنه أهلكها. سينعم في الدنيا ولكنه لا ينعم، سيعثر عليه، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. لذلك هذه واحدة، هذا حلل ما حرمه الله، حلل ما حرمه الله. قضية حلال ليست سهلة، قضية حرام ليست سهلة. لا يحلل إلا الشرع، ولا يحرم إلا الشرع. لكن للأسف أعرض الناس عن الشرع. إذا جلست بين الناس في قضاياهم إن قلت لهم قال الله قال رسوله، يقول لك يا عم الشيخ سيبك من الكلام ده كله، عايزين قال القانون. أنا في المحكمة يا عم الشيخ، القاضي بشر. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري في كتاب الخصومات قال: إنما أنا بشر، إنما أنا بشر مثلكم، يأتيني الخصم منكم، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بجزء من مال أخيه، فمن قضيت له بجزء من مال أخيه فإنما هو النار. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، النبي في قضائه يقول: يعني يأتيني الخصم يقول لي والله رسول الله فلان أكل حق، قد يكون صاحب الحق محسودا في كلامه غير مرتب في عرضه، وصاحب الباطل انسان عنده ذكاء متوقف في الذكاء، رتب الكلام ورتب عرض الموضوع، القاضي ياخذ بالكلام، اما حقيقته الحال يعلمها كل من الطرفين. اقضي بما اسمع، أقضي بما أسمع. قال: فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما هو النار. فحكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. لذلك قال الله، قال رسوله، هذه هي العقدة التي عنها السؤال غدا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعمنا برحمته وأن يشملنا بمزيد عفوه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان يصوم شعبان إلا قليلا. وارض اللهم تعالى على أصحابه وأتباعه وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا مثالا وبقي مثال في التحريم والتحليل. المثال الثاني في التحريم والتحليل: المرأة تحرم وتحلل، المرأة تحرم وتحلل، لها ابن أختها أو ابن أخيها، وللزوج ابن أخت أو ابن أخ. تقدم الخاطب ادعت شيئا لم يحدث وغلبتني على ما عندي. شفت كيف ازف البنت لاخيها؟ ثم لما تقدم ابن اختها وقد رضع وشبع لبنا انكرت انها ارضعت. هذا يحدث في الدنيا كلها. فالمرأة هنا تنافع الله في سلطانه، تحلل وتحرم، وما هذا الا للجاه الذي طغى وعم. هذا هكذا تفعل النساء في البيوت. ان ارادتها ان تكون في عائلتها لعز ابيها وجاهه تنكر انها ارضعت، وان ارادتها ان لا تكون في عائله ابيها تدعي انها ارضعت. اذا هذه مصائب، هذه مصائب، فعلينا ان نتقي الله، نتقي الله حتى اذا ما جاءت المنيه لقيناه على خير حال، ومن مات على شيء بعث عليه، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، من مات منصفا بعث منصفا، ومن مات ظالما بعث ظالما، ومن مات محرما بعث منبيا محرما. نسأل الله تعالى أن يجود على المرضى بالشفاء والعافية. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم أموات الموحدين، وارحم أموات الموحدين، وثبت قلوبنا على الحق أجمعين. اللهم ثبت قلوبنا على الحق أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهد ابنا انا، واستر على بناتنا، واصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولابائنا ولامهاتنا، اغفر لاخواننا واخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لاصحاب حقوقك علينا. اللهم امننا في اوطاننا، اللهم اجعل مصرنا بلد امن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء، اللهم اكشف عنا البلاء والوباء، اللهم اكشف عنا البلاء والوباء. اللهم انا نسألك خير ما سألك به نبيك صلى الله عليه واله وسلم، ونعوذ بك من شر ما سألك به رسولك صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم